وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما إنه كان فاحشة وَيَقُولُونَ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا فقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا One. One

فقال له وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم